قال الإمام خلاد رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أشجع الناس وأسمح الناس. هذا الباب كله في بيان يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. هذه الرواية: كان رسول الله أشجع الناس، شجاع الأقدام وقوة القلب والثبات، وأسمح الناس في الكرم، يعني أكرمهم أشجعهم. وهذا كان الخصلتان دائما يعني غالبا متلازمتين، دائما تجد الكريم شجاع والشجاع كريم. البخل والجبن يجتمعان كذلك، يعني البخل والجبن يجتمعان، إذا كان إنسان بخيل يكون جبان، إذا كان جبان يكون بخيل. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قال: كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قال: فأصابته بحة في مرض الذي مات فيه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فظننت أنه خير. نعم، بحال هي يعني انخناق الصوت، فقالت هذه أصابته بحة وهو في يعني مرض موت آخر شيء، سمعته يقول بعد ذلك في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى قول الله يشير القول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هذه الرفقة الصالحة الله تبارك وتعالى يجمع هؤلاء في الجنة. فقالت الرفيق الأعلى يعني: يا رب خلاص يقبضني، أن يخير النبي يخير قبل موته البقاء في الدنيا أو الموت، فاختاروا خلف الرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى هؤلاء هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، رفقة هذه الرفقة الصالحة. نعم. قالت: إذا لا يختار. قالت أم المؤمنين: إذا لا يختارنا، لا يختار البقاء في الدنيا، وإنما يختار يعني الوفاة والموت. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رجيفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه، يعني أنه لا يركب وحده بهيئة أهل الكبر وال يعني العلو في الأرض، وإنما كان يردف خلفه. كثيرا ما كان يردف خلفه، أردف معاذ وأردف أسامة وأردف عبد الله بن عباس وأردف الفضل، جاء كثيرا أنه كان يردف خلفه، ومعنى يردفه يعني يركبه خلفه في الدابة التي يركبها. من حمار ركب النبي الحمار وأردف خلفه، وركب الناقة وأردف خلفه صلى الله عليه وسلم. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث: كان يردف، كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. ويجيب دعوة المملوك، يعني لو دعاه عبد إلى طعام أو حاجة يذهب معه. هذا كذلك من تواضعه، ما بس فقط يستجيب لدعوة إذا كانت من أهل الوجاهة وأهل الثراء، لا، حتى لو دعاه مملوك عبد. قد جاء في الحديث أن الجارية اللي هي المملوكة كانت تأخذ بيده في بعض سكك المدينة ليقضي حاجته، كلها شيء غرض، يعني حاجة ظلمها أهلها سيدها كذا، كلها حاجة، فتقول النبي لك اللي عندك حاجة، ويذهب النبي معها في سكة المدينة، يعني يمشي معها في بيت حتى تقص له حكايتها ويقضي لها النبي. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عبد الملك الميمون أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم، وأنا قائلهم إذا وحي، وأنا خطيئهم إذا أنصتوا، وأنا مشفعهم إلى حبسهم وأنا مبشرهم إلى أيسهم. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر يعني فضائله ما فضله الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وسلم. نعم. ولواء إنه خطيب القوم وشفيعهم ولواءهم وفرطهم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف عليه ألف خادم كأنهن بيض مكنون أو بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. في الجنة. يعني كرامة الله تبارك وتعالى له في الجنة. نعم. ذكر المقام محمود. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا مسلم بن جعفر وكان ثقة عن الجرير عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. سلام الله. هذا حديث ضعيف هذا من قطع محمد بن سلام. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي صفوان. مقام المحمود. مقام المحمود ليس عن يعني هذا كما جاء هنا جس الله على كرسيه، هذا ليس لا شك أن هذا يعني كلام الموضوع ما صحيح، إنما المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود اللي هو المنزلة التي أخبر النبي إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد فقط، وقال النبي أرجو أن أكون أنا هو، فهذه منزلة في الجنة دخلها الله لعبد واحد من عباده هو إن شاء الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه. وكذلك المقام المحمود الآخر وهو أن هو مقام الشفاعة، أن كل البشر يوم القيامة يفزعون إلى الرسل ثم تنتهي الشفاعة إليه، وهو الذي يشفع لهم في دخول الجنة عند الله تبارك وتعالى، تبقى الشفاعة للرسول فقط. والله تبارك وتعالى قال لرسوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله تبارك وتعالى للتحقيق، يعني هو عسى في اللغة للرجاء، لكن الرجاء بحسب العبد، أما بحسب الله تبارك وتعالى فإنها حق. إذا قال الله عسى كذا فهذا التحقيق لا شك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا أمر متحقق، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. أما كل الروايات التي جاءت فأنه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسك على العرش أو يجلسك على كرسيه، هذا كل كلام موضوع ليس يعني فيه شيء صحيح، إنما المقام المحمود هو المنزلة في الجنة، والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون هو أن يعني يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى لدخول الجنة. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلمي بن جعفر من أهل صنعاء قال حدثنا سعيد بن جرير قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. لا، عبد الله بن سلام. ابن سلام. عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود إذا كانت على كرسيه فليس هو معه، قال ويلكم هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. ضعيف. ضعيف. وأخبرنا أبو بكر صدقة أو صدقة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير عن دليل قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي عن ولده أبي بكر قال حدثنا سعيد الجليل قال حدثنا سيد السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه، قال فقلت يا أبا مسعود فإذا أجلسه بين يديه فهو معه، قال وين ما سمعت حديثا قط أقطع العين من هذا الحديث حيث علمت أنه يجلسه معه. نعم. قال أبو بكر خلال ذكر عبد الله بن أحمد بن محمد قال سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال فذاكرته أبي فقال ما وقع علي العلو وجعل كأنه يتلهف يعني إذا لم يقع عليه بعلو. ما وقع عليه بعلو كلام ابن أحمد يعني ما في إسناد يعني إسناد عالي إلى هذا الحديث وليس يعني ليس بحديث صحيح. نعم. قال أبو بكر الخلال أملي علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل اختصرت هذا منه. نعم. أمله علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبو بكر شيخنا الثقة المأمون قال ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال فاتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل وجعل يتلهف وأبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه وكان رجل جليل في زمانه رجلا جليلا. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسه على العرش. طيب كذلك المجاهد يعني تابعي وهذا انقطاعه ضعيف لا شك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عثمان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسه معه على العرش. قال أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. هذا ليس بصحيح بل هذا ليس حديث هذا أولا عن تابعي ولا يصح إسناده وهو لا شك منكر وليس الجهمية هم الذين يعني ينفون هذا وإنما جاء تفسير عسى يبعثك ربك مقاما محمودا جاء من تفسير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فهو أنها منزلة في الجنة وأنها الشفاعة وليس في أنه يجلس على العرش أو يجلس على كرسي هذا ليس بصحيح. نعم. وأخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى الراجي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث بن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسه على عرش. وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايرة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. فيها تختلف الجهرية الجهمية أصلا هم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى مستوى العرش أو أن يكون العرش نفسه يعني شيء مخلوق موجود وإنما يكون العرش هذا الملك هذا ملك الله أما أن يكون العرش أنه مخلوق كائن وأنه منسوب إلى الله تبارك وتعالى وأنه عرش الله وأنه فوق السماوات فإنهم ينكرون العرش يقولون العرش وأنه الملك ويقولون ليس على العرش يعني الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش وإنما الملك مستوي على الملك فإنهم يجعلون الله تبارك وتعالى معنى وليس أن الله تبارك وتعالى يعني ذات وله صفات وأنه يرى وأنه يأتي وأنه يستوي ينكرون كل هذا أن يقولوا هذا يقتضي التجسيم وينكرونه فهم هؤلاء الجهمية. أما قضية يعني إجلاس الرسول العرش هذه قضية أخرى مختلفة هذه ليس الذي ينكرها الجهمية وإنما أهل السنة هم الذين ينكرونها ليس فيها هذا شيء صحيح. نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن به ما كنت لاعبا به فلا تلعبن به يعني العب بأي شيء إلا الدين ما معنى الكلام هذا لعب أي شيء إلا الدين، لأن الدين اللعب تلعب في شيء في الدنيا خسارته لو أنت خسرته خسرته قريبا، أما إذا لعبت بدينك خسرت كل شيء. نعم. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. الفضيلة التي الفضيلة الثابتة، أما يعني ادعاء شيء لم يأتي في القرآن والسنة نعم لا يجوز يعني إثبات شيء لم يأتي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر، وزعم أن من قال بهذا فهو سنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين سنوية، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. سنوي اللي هم يقولون بالنور والظلمة، دول المجوس يقولون بأن هناك إلهان، إله خالق للخير وإله خالق للشر. نعم. وأخبرني أحمد بن أصم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش. قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع فلم أضرب في الكتاب ولم أخذه، وخرجت إلى كرمان فجمعت وقد مات المروذي رحمه الله. وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعضهما أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال أبو بكر بن حماد المقري من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام فكيف من ضعل فيها؟ وقال أبو جعفر الدقيق من ردها فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذا أن يتقى أو يتقى. وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوي الإيمان بهذا الحديث والتسليم له وقال إسحاق بن أبي علي القهلستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 أو 100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. قال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. قال هارون بن معروف هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة. قال وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. قال وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت محمد بن أصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليرى الخلائق من جهته. كل هذا مدام هو غير ثابت ما يجوز بالنسبة شيء إلى يعني إلى الله ورسوله بدون حجة. طبعا هذا ليس يعني نفي، هذا مو نفي لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا يجوز إثبات مثل هذا، هذا من أمر الغيب إلا بإسناد صحيح، هذا ليس له إسناد صحيح وبالتالي ما يحل قول به. نعم. سمعت أبا بكر بن صدر يقول سمعت أبا يحيى الناظر رحمه الله يقول سمعت محمد بن أصحاب العام وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العالم وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته عليه ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجماعته. الكلام هذا انه حديث كمان هو تسميته حديث خطا ان هذا اثر فحده هنا عن مجاهد ولم حتى يرفعه مجاهد الى الصحابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلذلك تسميته بحديث هذا خطا نعم وسمعت ابا بكر بن صدقه يقول حدثنا ابو القاسم بن الجبل عن ابراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد الا الجهميه وسمعت ابا بكر بن صدقه يقول قال ابراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن ابي شيبه في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو أن إنسان قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكار تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل قال أبو بكر بن صدقة وصدق ما حكمه عندي إلا القتل نعم ما حكمه عندي إلا ما حكمه عندي إلا نعم وسمعت أبو بكر بن صدقة قال سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال أبو بكر بن سلم أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكير بطرسوس عن عيسى بن يونس فإن فيه حديث أنه فضل أنه فضل من العرش فضل نعم. قال أبو بكر بن صدقة يعني من حديث عبد الله بن خليفة عن عمران أن العرش يأط به قال حسين بن شبيب قال أبو بكر بن سلم تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه كل هذا ليس صحيح كل هذا إنما هذا من يعني من أقوالهم وليس في هذا الشيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القاسم بن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضلتي إذا يعني حلم ورواية ولا يؤخذ بالأحلام وكون الترمذي ينكر هذا لأنه ليس هناك حديث في هذا فلا يعول على مثل هذه الرؤى نعم أخبرني الحسن بن صالح عطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا فأقبل علي فقال قل فقلت إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش فكيف تقول يا رسول الله فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يقول بلى والله بلى والله بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش ثم انتبه إذا الرؤى هذه رؤية لا يعول عليها إنما الإخبار إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخبار النبي الذي أخذ به إخباره هو يعني في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه أما مثل هذا لا يعول عليه وخاصة إذا كانت هذه الرؤية تخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم لو كان مثل هذا لابد من النبي يرويه يعني ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لو كان مثل هذا أمر مثل هذا فإنه يكون من شؤون الاعتقاد ولابد أن يرويه النبي ويذكرها من فضيلته هذا لم يذكره ما في أي شيء يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن ليث بن أبي سليم قال ما كان أحسن رؤيا نعم أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت هذا نفي أن تكون له رؤية صحيحة نعم أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم يتهم بالبدعة قال لا نعم وأخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك وأخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال قيل لإبراهيم أن ليث بن أبي سليم فاتته الجمعة فاترى حمارا فضحك إبراهيم. أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهد يقول صحبت ابن عمر يخدمه فكان هو يخدمه. نعم رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله في حديث خصيف عن مجاهد سمعت صوت عائشة تقول للنساء عليكن بالحجر لأنه من البيت. قال أبو عبد الله هذا يثبت سماعه منها. حجر لو هذا المكان المحجور هذا جنب جوار البيت في الركن الشامي قالت هذا من البيت. ذلك أن قريش لما بنت البيت خسرت معها النفقة فقللت البيت ما بنت على قواعد إبراهيم وصرعت حجرها ولذلك كان يصوف النبي بعد الحجر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. نعم. قال طبعا عرضته عليه يعني قرأ عليه مع تفسيره. نعم يفسر له وهو يعني ويسمع منه. نعم. قال أبو بكر الخلال قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود فبلغني أن قوما ممن طرد إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدأ عنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات ونسخه الناس وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم وهذه نسخته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فأني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأما بعد فإن كتابكم ورد علينا بشرط ما حدث ببلدكم وكتبنا إليكم بما تقفون عليه وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور وبعد فنوصيكم أنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسب وبها يوجب الله تعالى يعني الله قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وبها يوجب الله تعالى جنة لأهلها. نعم. وبها تحل دار وبها ينظر إلى وجهه وبها تنال ولاية الله عز وجل وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عنه وتولاكم بحفظه وحياطته وشملكم بستره وعصمكم بتوفيقه وأيدكم بما أيد به المتقين وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين وجعلكم لأنعمه من الشاكرين واستخلصكم بأشرف عبادة العابدين. آمين رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى أصحاب محمد أجمعين. كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمل وشكر سعي سعادة لا شقاء بعدها جميع أهل السنة والجماعة فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لله وأقربكم بما يستوجب به ثوابه ويؤمن من عقابه والحمد لله في أول كلامنا وآخره كذلك روى عن ابن صالح قال الحمد لله أول الكلام وآخره ونبتدي بحمد الله تبارك وتعالى في الصلاة على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه كذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب جعلوني في أول الدعاء ووسط الدعاء وآخر الدعاء. قدح الراكب لأن الركب يضع قدحه في الخلف يعني يعني لا تجعوني خلفكم يعني. صلي على النبي في أول الدعاء وفي وسطه وآخره. نعم. فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم عن نادر بالزيت، وقيل الباطل، فأحدث عندكم بدعة فرعاها وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ففرق جماعتكم بخبيث قوله وسوء لفظه. فلولا ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من النصح لعامة المسلمين وخاصتهم وحض عليه في ذلك لوسعنا السكوت، ولكان الله عز وجل أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يبينونه ليبيننه للناس ولا يسمعه. وذلك بما روى عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله وللرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين والجماعة. فاعلموا وفقنا الله وإياكم للسداد والرشاد والصواب في المقال بصدق الضمير وصحة العزم بحسن النية، فإنا نرضى لكم من اتباع السنة والقول بها ما لا نرضيه لأنفسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر لنفسه فأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه، لذلك بلزوم الاتباع لصالح السلف من أهل العلم والدين والورع، فاقتدى بفعالهم وفعلهم وجعلهم حجة بينة وبين بينه وبين الله عز وجل. وقلدهم من دينه ما تحمل لهم من ذلك، وحذر المؤمن أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ فيوبق نفسه ويوبق دينه فيعمه في طغيانه ويظل في عماية جهله. فبين هو كان كذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا، أذهبهم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم مبالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والذي حمل هذا العدو لله المسلول أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم وانسرق من الدين اللجاج الكبركي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم ما حدث ببلدكم من رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفتهم. أيضا تسمية حديث مجاهد مصر، كان ينبغي يقول أثر مجاهد، المجاهد تابع. نعم، كل هذا يعني مغالاة من الخلاف رحمه الله لهذا الأمر. نعم، ومخالفتهم من قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فمال أولو الزيف والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين، فإنا لله وإنا عليه راجعون، وما سبيل هذا إلا النفع عن البلد الذي هم فيه، كما أن صاحبهم المبتدأ كنفيا عن الجامع مطرودا منه ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه. ومنع السلطان أيده الله إياه عن ذلك معمما أنه مسلوب عقلا ملزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت، وهذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته، وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه. فقد كانت محلا ذكر هذا الترمذي واندرس، وأن هذا ضرب من التعريض والخوف بالباطل، فانتبهوا حيث انتهى الله بكم، وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه، وضعوا عن أنفسكم ما وضع الله عنكم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحكك بدينه ويتولى بنفسه ويتكلف ما لم يتعبده الله به. وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبه وأرشدهم فأنعم إرشاده، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض في هذا بدء وضلال، وما سبقكم بها سابق ولا نطق فيها قبلكم ناطق، فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنهم من كان قبلكم. هيهات هيهات، وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهل أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه فيشركوه في مأثره ويخوضوا معه في بحر خطاياه. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيح ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظروه ويحاجوه. صبيح صبيح هذا نشأ في عهد عمر، وكان هذا يتبع يعني متشابه من القرآن، فلما علم به وأمسكه ضربه وطرده. يعني يقول هنا خلال إن عمر منع في الصبي، قال له على نفسك وكذا وكذا، وقال وإنما لما علم هذا ضربه ولم يناقش. يعني يقول هو يعني يستدل بهذا أن لا تناقشوا أهل البدع، يعني وإنما أهل البدع يحتاجون الطرد والإبعاد ولا يمكن مناقشتهم. على كل حال الذي يعني نفى هذا الأثر ليس طبعا نفيه، ربما ينفيه هذول الجهمية الذين ينفون عرش الله تبارك وتعالى وفلسفه وكون الله مستوى العرش، لكن كذلك أهل السنة نفوه من باب أن هذا ليس بثابت، يعني لا يجوز إثبات شيء سواء كان من الفضائل أو من غيرها إلا إذا كان ثابتا يعني في كتاب الله وسنة النبي. أما أن يثبت شيء مثل هذا يعني بقول بعض التابعين أو غيرهم هذا لا يصح إثبات مثل هذا، فأن هذا أمر عظيم لا بد أن مثل هذه الفضيلة يكون قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الله تبارك وتعالى بها. فإذا لم يكن الله عز وجل تكلم بها ولا تكلم بها الرسول كيف تثبت هذه؟ فنفيها ليس من باب أنها مستحيلة وأنها لا تجوز كما يقول الجهمية، وإنما أنها غير ثابتة. نعم. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيح ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظروه ويحاجوه ويبين عليه نفعه، ولكنه قمع جهله وأوجع ضرعه ونفاه في جلده وتركه يتغصص طريقه فينقطع قلبه حسرة بين ظهران مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة، والنظر بل تركه يختلف على حرته ولم يمنعه ريقا ومنع الناس من كلامه ومجالسه. فهكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله أن يخبر أنه على بدعة وضلال فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته فاستجبوا العلم واستحضوا العلماء وأقبلوا نصحهم، واعلموا أنه لن يزال الجاهل بشيء ما وجد عالما يطمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل إن من الله عليه بالقبول. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعلم الناس العالم أن يرد عليه وعلم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فلله الله ثم الله فالله الله ثم الله الله يا أخوتاه من أهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لحومكم ودماؤكم، لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهم، وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدل والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان آخرهم بذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشد أهل زمانه بذلك أشد أهل زمانه بذلك قولا وأوكده فيه رأيا وأخذا به على الخلق وأنصحه لهم صبرا في ذلك على البلاء من فتنته الضراء والسراء والشدة والرخاء والضرب الشديد بعد طول الحبس في ضنك الحديد ضنك الحديد فصل الإمام أحمد بن حنبل وفي الصبر يعني على الفتنة فتنة السراء وفتنة الضراء على الأئمة. نعم. فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها وآثر الموت على أصعب العقوبات يرضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام بأمره ورحمة منه على الخلق وشفقا عليه فاصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه واحتمل في ذات الله كلما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعض أخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك منفردا بالوحدة عاضا على لجام الصواب جوازا لمحبوب العافية لأهلها إذا كانوا لا يصلون إليها لا يصلون إليها إلا بفراق السنة فحالة الوحشة وأنس بالوحدة فمضى على سنته على معانقته الحق غير معرج عنه أو معرج عنه نعم معرج عنه رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا لا يثنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عادى لا تأخذه بالله لومة لائم لا يزعجه هلع ولا يستمله طمع ولا يزهقه فزع حتى قمع باطل الخلق بما صبره عليه من الأخذ بعنان الحق لا يستكثر لله الكثير ولا يرضى له من نفسه القليل صابرا محتسبا غير مدبر معانقا لعلم الهدى غير تارك له حتى أري جناد الحق فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه وكشف عورات البدع وحذر من أهلها فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه وعادوا للحق الذي رغبوا عنه واعترفوا له بفضل ما فضله الله به عليهم فأقروا له بالأذهان وسمعوا له وأطاعوا إذ كانوا أتقاهم لله وأنظرهم لخلق وأدلهم على سبل النجاة وأمنعهم لمواقع الهلكة فبين الخلق بضيائه مستترون يحصى لهم الحق فبين الخلق بين الخلق بضيائه مستترون يحصى لهم الحق وينفي عنهم الباطل يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل كما ينفي الكير خبث الحديد إذ أتاهم أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبل من أولياء الله وأهل طاعته واستأثر الله به ونقله إلى ما عنده فتحيرت من بعده الأدلاء وشارع الجاهلون الأدلاء تحيرت من بعده الأدلاء رجوع دليل التي يدلون الناس على الخير نعم وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ فكان خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام منتصبا لمداهله ذاهبا إلى أهل السنة متشددا على أهل البدع في حقائق الأمور لا ينعرج عن مذاهبه ولا يدلسه طمع طالع مؤنس بالوحشة منفرد بالوحدة صابرا محتسما مبينا على أهل البدع مشرفا على أهل السنة لا يسرعه ميل المال إلى غيره لم يدعه طمع إلى أحد صبر حتى الخير والشر واثق بمواهب الله له باللزوم أصحابه إياه قامع لأهل البدع محب لأهل الورع فرحمة الله على أبي بكر المروزي ومغفرته ورضوانه فقد كان وفيا لصاحبه مشفقا على أصحابه لم ترى مثله العيون فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا فألزموا من الأمر ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبو بكر المروزي فإنه الدين الواضح وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلال فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها فقد كان أحدث هذا التلميذي المبتدأ في بلدنا قد اتصل بنا أنه حدث ببلدكم وهذا أمر قد كان الضحل وأخمله الله وأخمل عهله وقال وليس بموجود في الناس قد سلب عقله أخزاه الله وأخزى أشياعه. وقد كان الشيوخ سألوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمر من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عن سوء الهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطبع. نعم كلام صحيح، هذا ما رآه قط، هذا حديث ما رأيته قط ولا هو موجود عند محدث. نعم. وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أظن ما جاء به هذا من الضلالة والبدع. عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينزله ويتكلم فيما ضبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم، ونحن نحذر من هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. كل هذا الحديث الطويل هذا الحقيقة كله مبني على يعني توهم، أولا هذا أثر وليس بحديث، وكلام الترمذي كلام صحيح أن هذا ما وجده عند محدث قط، كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عنه هذا الحديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كله موقوف على مجاهد تابعي، ولذلك لا تثبت به. فالذي اتصل له الخلال هذا الكلام الطويل الحق ليس معه فيه، لا وجعل كل واحد يرده إنما هو جهمي، لا إلا الذي يردونه ليس الترمذي من الجهمية وليس هؤلاء المحدثين من الجهمية، وإنما نعم الجهمية لهم طريق في الرد، ما بيردوا هذا، بيردوا الآيات، بيردوا الأحاديث، بيردوا العرش، بيردوا الاستواء، بيردوا كل شيء هذا. فهذا من جملة ما يردوه على أصلهم الباطل، لكن أهل الحديث يردون هذا الأثر من باب أنه غير ثابت، مش من باب أن هذا يعني أنه ليس لله عرش وليس كرسي. نعم. وحدثني هذا الحديث محمد بن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسوا على العرش، وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشايخنا ما رأيت أحدا رد هذا. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، وهو عندنا جهمي يهجر ونحذر منه. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. وقد روى عن عبد الله بن سلام قال يقعده على كرسي الرب جل وعلا سلام قال يقعده على كرسي الرب جل وعلا عز وجل. فقيل للجريري إذا كان على كرسي الرب فهما، قال ويحكم هذا أقر العين في الدنيا، وقد أتى على 180 سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاء فيه لأمة الأمصار وتلقته العلماء في القبول منذ 150 سنة. وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدث، فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. نقص إن شاء الله، وهو كما ذكرنا فيه هذا يعني طبعا يمكن هي حماسة منه لفضيلة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن يسقطها، ولكن فضاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز كذلك يعني إثبات أمر من هذه الأمور، وخاصة هذا يتعلق بصفة من صفة الله تبارك وتعالى إلا يعني بغص ثابت كلام من كلام الله تبارك وتعالى أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.